لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أمر. قرأنا ما يتعلق بالولاء والبراء من كتاب منة الرحمن، وإن شاء الله هنقرأ الشرح في من كتاب المنة، شرح اعتقاد أهل السنة اللي هو الشرح بتاع الشكاية في كتاب منة الرحمن. وغالبا مش يعني هنجعل لو في إضافات، ومعظمها هيبقى متعلق بالإجابة على بعض الشبهات في هذه القضية، أو مناقشة الطرفين نقيد فيها، يعني اللي عندهم إفراط واللي عندهم تفريط، هنجعلها بعد الانتهاء من تدرس الفصل كما هو غالبا يعني في كتاب المنة. يبقى احنا ان شاء الله هنشرح في تدارس الفصل الولاء والبراء من كتاب المنة شرع اعتقاد اهل السنة. يقول: الولاء والبراء هذا باب عظيم من اعظم ابواب التوحيد والايمان، بل لا يتحقق الايمان والتوحيد الا بتحقيقه. طبعا يعني مفتاح الاسلام شهادة ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، وهي نفي واثبات ولاء وبراء. نفي استحقاق العبادة عن غير الله عز وجل، وإثبات أن الله وحده هو الإله المستحق للعبادة، يعني موالاة لله عز وجل ورسوله والمؤمنين، وبراءة مما يعبد من دون الله عز وجل. فهي الولاء والبراء داخل في شعب الإيمان، في عامة شعب الإيمان، وفي أعلاها على الأخص، وهي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال الله تعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. يبقى هنلاقي نصوص بتأمر بموالاة الله ورسوله والمؤمنين، ونصوص تنهى عن موالاة الكفار والمشركين. يبقى الموالاة يجب صرفها للمؤمنين، ويجب صرف ضدها للكافرين. وكما ذكرنا هذا، احنا لسه بقى كنا في الأصول نتكلم في العموم والخصوص، هذا كلام مضطرد لم يخصص. اما طب البر والإقساط ده باب تاني، باب مختلف مش تخصيص من باب الموالاة. طب الزواج من الكتابية باب مختلف مش تخصيص من الموالاة. ويعني سيأتي المناقشة التفصيلية للشبهات، ولكن الناس ساعات بتحاول يعني تتصور الأمر انه معقد للغاية. مثلا موضوع الزواج من الكتابية مع بغضها على دينها، احنا نقول المسلم الذي ابتلي بزوجة مسلمة غير ملتزم، هل يجب أن يطلقها؟ لا يجب، لا يجب الطلاق فيما يمس العرض، كانت تتساهل بعرضها ولا يستطيع أن يمنعها. لكن فيما عدا ذلك ينصحها ويؤدبها ويعلمها، وربما تستجيب وربما لا تستجيب. في الفترة اللي هي فيها على معصيتها وربما لا تستجيب قط، هو يعني زوج لها أم ليس بزوج؟ زوج. بيحب منها ما يحب الرجل من المرأة أم لا، إلى غير ذلك. طب هل هذا يعني أن نلزمه أن يكره إذا كانت تأتي بغيبة، بنميمة، إذا كانت متبرجة؟ هل نلزمه؟ هل يجوز أن يحب هذا؟ هل يجوز أن يرضى به؟ هل حتى لو هي لا، يعني إيه كما ذكرنا، هو واجب عليه يكرهه، واجب عليه يغيره، واجب وهكذا، حتى وإن لم تتغير هي أو لم تستقيم هي، أو زي ما بيقولوا بالبلد مشيت على سطر وسابت سطر. فالأمر موجود وقائم، موجود بين الأب وابنه والابن وأبي. يبقى الإنسان بتولي ابن له يرتكب محرمات يعني بقدر، ربما تكون من الكبائر، ربما تكون من الصغائر، ويحب محبة الأب لابنه، لكن يكره هذه المعاصي ويقومه ويؤدبه بقدر ما يستطيع، ماشي. هنا بقى ده كمان احنا نقول المسلمة العاصية هيبقى واجب عليه ايه قدر الامكان ينهاها عن المنكر. طبعا الزوجة الكتابية يدعوها للاسلام نعم، لكن طالما هي في اذا اختارت البقاء على دينها فلا يمنعها من ان تفعل ما يعني مقتضيات هذا الدين. فلم تصور انفكاك الجهة ان يبقى بتعامل مع شخص احبه من جهة واكرهه من جهة، بالذات ان احنا هنا بنتكلمش على ذوات، احنا بنتكلم على افعال. فانت تحب منه الاشياء الحسنة وتكره منه الاشياء السيئة. الزوجة الكافرة هو يحب منها ما يحب الرجل من زوجته ويكره منها كفرها. هذا امر متصور وواقع في امور كثيره يعني. فهم بيحاولوا يقولوا لا، الكلام متناقض فيما معنى. اذا الشرع اذن بالزواج من الكتابيه اذا هو يامرك بحبها، بل بقى ساعات يعني يبقى معناه يامرك بالرضا بدينها والعياذ بالله. البعض قد يتوهم هذا. اين هذا من نصوص الشريعه؟ وبعدين اتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فياتي تفصيل هذه الشبهات ان شاء الله تبارك تعالى. ولكن اللي بننبه عليه هنا ان باب الولاء جاء بلا استثناء، ان هو يصرف للمؤمنين ولا يصرف شيء من الموالاة للكفار. يبقى لكن في حاجات غير الموالاة ولذلك احنا لما خدناها ملخصة من كتاب الروح المرة اللي فاتت احنا خدنا تاني نقول صور ليست من الموالاة، مش صور جائزة من موالاة الكفار، لا دي صور ليست ايه. طب ليه بنقولها؟ لانها نوع تعامل في بر واقساط ورحمة وعدل وانصاف، وفي بيع وشراء وتبادل منفعة. فقد يتوهم البعض ان كل ده محرم، لا ده اصلا لا لغة ولا شرعا داخل في الموالاة. طب يبقى مش منهي عنه، مش ليس داخل في النهي عن موالاة الكفار. طب هل جاء حاجة خاصة فيه؟ ده جاء الامر به، مش مجرد انها مش داخل في عموم النهي عن موالاة الكفار، لا ده كمان جاء الامر به او الاذن به او فعله النبي صلى الله عليه وسلم. فما ده يؤكد ان دي معاملات جائزة. ولا يرد بقى على الطرف اللي عنده غلو، اللي عايز يحرم هذه الاشياء، بل ربما كفر المسلمين لأنهم يفعلون ما يجوز فعله مع الكفار. ولكن دي موالاة، وطبعا موالاة بعضها محرم وبعضها كفري. هم بيقوموا يخلوا موالاة الكفار، أقصد موالاة الكفار بعضها محرم وبعضها كفري، فيخليها كلها كفرية، وبعدين يدخل فيها ما ليس منها، ويجي الأشياء هي من المباحات غير داخلة في الموالاة أصلا، فيعتبرها من الموالاة للكفار ويجعلها من الولاة الكفرية ويكفر بها المسلمين. يبقى احنا عندنا طرفي نقيض في المسألة، وعندنا افراط وتفريط محتاجين نعالجه. لكن بنقرر المسألة اولا، اللي بننتبه اليه اول شيء بيلفت الانتباه هنا ان الامر بموالاة المؤمنين امرا عاما لم يخصص، والامر بالبراءة من المشركين امرا عاما لم يخصص، وإن جاءت صور من التعامل الجائزة مع الكفار ليست داخلة في باب الولاء والبر. يقول الآية إنما وليكم الله ورسوله، وإنما أسلوب قصر، أي ليس لكم ولي إلا الله عز وجل والرسول والذين آمنوا، هؤلاء هم حزب الله. فما صفاتهم؟ هم الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. برضو قلنا آمن من ألفاظ العموم، يبقى هنا القواعد كلها عامة في هذا الباب. وقال تعالى قد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. دايما الاعتراض على الموالاة بروابط أخرى زي القرابة والجوار والعيش في وطن واحد. فضرب الله عز وجل لنا مثل بإمام هذه الملة إبراهيم عليه السلام، وأن يجب أن يكون لنا فيه عليه السلام أسوة حسنة. فقالوا لقومهم، وقال إبراهيم لأبيه وقومي، يبقى النسب والقرابة والوطن الواحد برضو، إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله، كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. يبقى متى يزول البراء أو ينقلب حال المؤمن من البراء من الكافر؟ لما الكافر ده ايه؟ يسلم فخلاص، هيتغير حكمه هو لا شيء إلا هذا، إلا قول إبراهيم لكم أسوة في كل هذا. وفي شيء فعله إبراهيم عليه السلام ليس لكم أسوة فيه، ده هو ده تأكيد لباب البراء. ليه؟ لأن ده باب إبراهيم عليه السلام، عشان احنا قلنا الروابط ما بتنقطعش، بس يبقى معها ايه؟ براء. تبرأ إبراهيم عليه السلام من أبيه وقومه، وظن أنه بقي باب أن يستغفر له ورحمة الله واسعة، فظن أنه يجوز أن يستغفر فاستغفر، فأخبرنا الله عز وجل أن هذا إيه؟ ليس موضع قدوة. لماذا؟ لأن إبراهيم عليه السلام فعله ظنا منه أنه يجوز الاستغفار للكافر، فأخبره الله عز وجل ونحن من ورائه أنه لا يجوز الإيه؟ الاستغفار للكافر. طبعا هناخد كمال الدرس الأصول مفهوم العدد، وقول النبي صلى الله عليه وسلم وقول الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله إيه؟ لا. محمد صلى الله عليه وسلم شابه أباه إبراهيم في أنه عايز ينفع الناس، والله لو 70 ما تنفعش، وارد الأكتر إيه؟ ينفع. فهم الرسول قال لو أن يستغفر أكثر من 70 فنهاه الله عز وجل عن ذلك. فعلم هنا أن 70 ده من باب إيه؟ المبالغة، وأنه لا يشرع الاستغفار لهم قط. لكن ممكن ساعات يبقى العدد له مفهوم، 70 مش هيكفوا، ما يمكن 71 إيه؟ يكف. ده بقى هنقول ان شاء الله في درس الاصول. لكن المقصود هنا ان ابراهيم عليه السلام اراد ان ينفع اباه بالاستغفار له، فاعلمه الله ان هذا لا يجوز، وكذا النبي صلى الله عليه وسلم، واستقر الحكم في حقنا وعلمناه، ويجب علينا التزامه الا نستغفر ايه؟ لمشرك حتى وان كان اقرب المقربين منا. ويبقى ده داخل في معاني الموالاه المحرمه التي لا يجوز صرفها للكافر بعدما تبين هذا من فعل إبراهيم وفعل محمد صلى الله عليه وسلم. طيب سيدنا إبراهيم كان ظن الظن ده وربنا عز وجل نهى، طبعا عاد المحاولة ليه في الآخرة؟ الشيخ سيدنا إبراهيم عاد المحاولة ليه ما عادهاش ولا حاجة؟ مش قال له يا رب هذا أبي الأبعد وحاول إن هو برضه ده غير الاستغفار. ما هو عشان كده بنقول المؤمن العلائق لا تنقطع مع النسب الكافر. أراد أن ينفعه بالاستغفار فأعلمه الله أن الاستغفار لا ينفعه، فشفع له في يعني أن يخفف الله عنه، يعني شفعه الله تبارك وتعالى. والنوع الشفاعة هنا إيه؟ أنه تغير هيئة أبيه في النار على هيئة ضبع متلطخ. فالشاهد هنا أنه شفاعة سيدنا إبراهيم لأبوه؟ نعم يعتبر شفاعة؟ شفاعنا. هو سأل الله، والله سأل الله عز وجل ألا يعني أنه يتأذى من رؤية أبيه في النار، فأبدله الله جسدا آخر أو هيئة أخرى يعذب بها في النار. طبعا دي يعني إكراما لإبراهيم عليه السلام. ومنه بالمناسبة عشان الصوفية دايما إيه يعني القضية الكبرى عندهم، أنتم تقولون معشر السلفين أن أبوي النبي صلى الله عليه وسلم في النار، طب هو احنا اللي قلنا يا اخوانا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ابي واباك في النار، هم بيتأولوها. طب انتم تستفشعين الكلمة اصلا وشايفينها انها لا طليق وانها يعني سوء ادب، وانا زي ما هو الذي قالها حتى لو انتم اولتوها بعد كده، وتأويل بعيد يعني واعتماد على احاديث ضعيفة وموضوعة. طب ولو اولتوها في حق النبي صلى الله عليه وسلم، طب في حق ابراهيم عليه السلام يقول لك ده عمه، والقرآن يقول أبي، وهم يقولون إيه؟ طب ما هو عمه، يعني عم الرجل الصن وأبيه، ما هو عم النبي صلى الله عليه وسلم يعني أحد أعمامه يعني مقطوع بكفري في القرآن، تبت يد أبي لهب وتب. طيب فإذا القضية هم اللي بيقيموا الدنيا ولا يقعدوها، ويريدون أن يعني ويخالفوا النصوص الشرعية الصحيحة بزعم محبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم. ومع هذا نحن نقول ليس من من حسني من الإحسان إلى النبي صلى الله عليه وسلم زي ما هو بقى عايز يقلبها لك، يعني أنتوا بتقولوا ده بقى أولي سلام كفار يعني في النار، يعني المسألة ليست يعني علكة نلوكها بألسنتنا، لأن إبراهيم عليه السلام تأذى من إيه؟ من منظر أبيه في النار واستجاب الله له. فهي كمسألة عقضية، لما الرجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم فأجاب قال أبي وأبيك في النار. فنحن في هذا السياق نذكرها ولا ندندن حولها ولا نجعلها موضوع زي ما البعض متوهم ان ايه السلفيين ليل نهار بيعملوا للناس يعني ايه، لا هم لهم الا ان يذكروا للناس ان أبوي نسلم في النار. نعم. يبقى الذي لا ليس لنا فيه أسوة بإبراهيم عليه السلام قوله ما وعد به أباه أن يستغفر له ربه عز وجل. يقول فالآية الأولى هو أورد هنا إنما وليكم الله ورسوله، وأورد قد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، آية في الولاء الواجب وآية في الولاء المحرم أو البراء الواجب اللي هو البراء الواجب من الإيه؟ من الكفر. قال فالآية الأولى في الولاء الواجب والآية الثانية في البراء الواجب. يقول والولاء والبراء ضمن مسائل توحيد الألوهية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال أوثق عرى الإيمان الموالاة في الله والمعاداة في الله والحب في الله والبغض في الله. فهذه الأفعال أفعال العباد، فنحن نجعل الحب في الله وحده والبغض لأجله كذلك، فنبغض في الله أي لأجله، والولاء لله والبراء لأجله، فنصرف هذه الأمور لمن أمرنا الله أن نصرفها له. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنها أوثق على الإيمان، فإذا حلت هذه العروة أصاب الإيمان خلل. هذا من أمور الكفر والنفاق والفسوق والعصيان التي يقع فيها كثير من الناس. طبعا نعلم أن الكفر والنفاق والفسق كلها فيها إيه؟ أكبر وأصغر، وإن الخلل فيها قد يكون يصيب أصلها فيكون أكبر، الخلل في شعب في في في قد يصيب أصل الإيمان فيصير أكبر، أو يصيب كماله الواجب فيكون إيه أصغر. وإحنا بنعد وبنؤكد وننبه إن من مظاهر الخلل لدى البعض، مظاهر الإفراط لدى البعض في قضية الولاء والبراء، انه يعتبر كل انواع الخلل اللي في الوالدة فيها من نوع الايه الكفر الاكبر. لكن هنا تنبيه ان دي اوثق على الايمان، اذا حلت فتحت باب ليه، دي سد منيع امام عادات الكفار واخلاق الكفار، فهو من جهة الموالاة دافع عظيم لتشبه الانسان بأخلاق المؤمنين، ومن تشبه بقوم فهو منه. شعوره هذه الموالاة للمؤمنين هي تعظم العقيدة، تعظم حب الله تبارك تعالى، تقوي اليقين، تجعل الإنسان متمسك بالعبادة، متمسك بالخلق القويم، لأنه منتمي لمن يفعل هذا، شاعر بالقرب منه وهكذا. إذا كل ما يضعف هذا يضعف ارتباطه بكل هذه المنظومة. أيضا في المقابل كلما يقل البراء كشيء دفاعي بيحجزه عن عقائد الكفار وشبهات الكفار وأخلاق الكفار وعادتهم، كل ما يعني وارد أن يفتح عليه شر عظيم. طبعا كلنا نعرف قصة قاسم أمين، وهو يعني رجل مثقف، يعني لديه درجة من المعرفة بالشريعة، كتبوا يعني أنصار التغريب، نشروا في كتابات في انتقاد وضع المرأة في الإسلام وحجاب المرأة المسلمة، وأن المرأة ترث نصف نصيب الرجل، الحاجات اللي بيدندنوا عليها إلى يومنا هذا، وقالوا قوامة الرجل. والقاسم أمين كان له كتاب في الرد على هذه الشبهات باللغة الفرنسية قبل ما يسافر البعثة اللي سافر. أولا ما سافر البعثة عملوا إيه؟ ودوه هناك في بلاد لا يوجد له فيها قائد ولا مرشد، وسابوه يهيم على وجهه. تخيل انت بقى حد تعلق قلبه بانه رايح بعثة هيرجع منها يحمل شهادة علمية رفيعة الى غير ذلك، وبعدين يواجه بالفشل امام عينيه، فشل ذريع، الفشل راجع انه مفتقد الدليل، محدش بيقول له هو فين وجاي ليه ويعمل ايه وعشان ايه. ثم يوضع في طريقي فتاة فرنسية طبعا متبرجة اكيد، هي التي تعرض عليه المساعدة، فطبعا هيقبل المساعدة في اطار كلمة ورد غطاها ده اول يوم. بعد كده هي منفتحة في صداقة، عايزة يعني مش كلمة ورد غطاها، يعني يبقى يروحوا مع بعض، يرجعوا مع بعض، يذاكروا مع بعض كما هو النموذج اللي بيحاولوا يصدروا لنا. وطبعا حد لسه في المرحلة ديت مش هيصدروا له النموذج الفواحش الكبرى، ولا هم صدروها له الى ان عاد الى مصر والى ان توفي. لا هو بس عايز الايه، ما احنا بنقول الجدار يتفتح بس. فده شخص في النهاية بقى مدين لعلاقة بفتاة بالحوار والحديث والصداقة اللي احنا بنسميه بقى الاختلاط، الاختلاط اللي فيه يعني نظر ومصافحة وكلام. فهو رجع يحمل ما كان ينتظره من شهادات، وكان العامل المفتاح الأولي هو تلك الصداقة، فهو من جواه مدين يعني ممتن لهذه الصداقة، فانتصر لها، انتصر لها كتابيا، وإن كان كما يحكون عنه ظل يعني في أهل بيتي يحاول قدر الإمكان أن يعيش على ما تربى عليه. نفس التجربة كانت قبله للشيخ رفاعة الطهطاوي عفى الله عنه، رايح واعظ لبحث محمد علي في فرنسا، بهروه بالتقدم والنظام وطبعا هو كتب كتاب تلخيص الإبليس في تلخيص باريس. العجيب الكتاب متناقض جدا، الكتاب في مواطن كتيرة حكاية لعادات الفرنسيين تومئ بالاستحسان بل انبهار الشديد به وبدون تعقيب. لكن في أجزاء من آخر الكتاب بيقول يعني ما حدش يغتر باللي أنا بقوله ده، احنا مسلمين وعندنا يعني أخلاقنا تختلف عن هذا، أنا كنت بحكي لكم بس اللي أنا شفته. ومع هذا حتى هذا الجزء يعني هو الرجل في الآخر يعني ما هو الإيمان إيه يزيد وينقص ويتنازعه مادتين، مادة الانبهار بما رأاه، وللأسف ده كتب وبقى له دور كبير في انتقال الانبهار للأجيال اللي جاية بعد كده، وفي الآخر نفسه لم تطاوعه إلا أنه يتبرأ تبرؤا يعني ولو عارضا بعد ما خلص حكاية الكلام ده كله، أنه هو خدوا بالكم أنا بحكيه ومش مسؤول عن حد يعمل زيه، ده مش بتاعنا. طبعا يعني على فكرة حتى الجزء ده يهمنا إبرازه، عشان هم بيقولولنا ده شيخ التنوير وانتم منغلقين. شيخ التنوير ده كان يرى هذا التنوير معصية، انخدأ يعني انبهر به وكتب الانبهار، نعم مش هنقول انه ما كتبوش، لكن في الاخر قال هذا لا يليق بنا نحن حتى وان انبهر به لهم. لكن هي دي القضية، الجدار لما يفتح وتحدث فيه ثغرات على طول تجي لك بقى عادات القوم واداب القوم وكل شيء موجود عندهم، فده جدار منيع للغاية امام كثير من الامور. يعني موضوع الإجابة على الشبهات هتيجي مفصلة إن شاء الله في آخر ما نخلص بس دراسة القضية. يقول والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنها أوثق عرى الإيمان، فإذا انحلت هذه العروة أصاب الإيمان خلل. هذا من أمور الكفر والنفاق والفسوق والعصيان التي يقع فيها كثير من الناس. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيه. طبعا نبهنا المرة اللي فاتت أنه من أعجب الأمور أن حد يجي يقول لك قضية الولاء والبراء قضية مخترعة، ده حتى احنا مش بنقول أن ده مصطلح بيعبر عن معاني موجودة في كتاب السنة، لا ده هي الألفاظ بعينها، لفظ الولاء ولفظ البراء مذكور في الكتاب والسنة ما لا يحصى كثرة، فكيف يقال أنها قضية مخترعة؟ يقول في حاجة نعم. فطال الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيه. يقول وهذا مرض النفاق يسارعون في موالاة اليهود والنصارى، يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عندي فيصبحوا على ما أصروا في أنفسهم نادمين. ولهذا حال المنافقين دائما يوالون اليهود والنصارى والمشركين ويقولون نخشى أن تصيبنا هزيمة فانتصروا علينا، فنكون قد قدمنا من موالاتهم وموافقتهم ما يجعلهم يحسنون إلينا. وكان هذا على الدوام من أسباب الذل والهوان ومن أسباب النكبات التي حلت بالمسلمين، أن منهم من يوالي الكفر. قال الله عز وجل ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. يعني القضية بنجد مثلا التناول الإعلامي للعلاقة مع اليهود مختلف عن التناول الإعلامي للعلاقة مع النصارى. لماذا؟ لأن اليهود بيننا وبينهم معارك واغتصبوا أرضا من أرض المسلمين ومستمرون في هذا العدوان و و و و القضية. إذن طيب أنت عايز تلغي القضية بالكلية بينما أنت بترجع تبقى إيه؟ محتاجها. طب ما هو ال- ال- ال- ال- الشرع بيعطيك، يعني الشرع يعطي التوازن التام الدائم. انت يبقى تحب الله عز وجل ورسوله والمؤمنين، تشعر موالاتك لأهل الإيمان، أهل الكفر إذا لم يكن بينك إذا كان بينك وبينه عهد أو سلم وكان لا يؤذيك ولا يؤذي إخوانك المسلمين في أي مكان، أمامك مجال كبير من البر والإحسان والتعاون وكذا تفعله معه. تبقى القواعد واحدة ليست خاضعة للتلاعب وفق تغير حسابات سياسية أو مواقف. يعني لو اليهود دلوقتي ما كانوش احتلوا فلسطين مثلا، هل كان هيتغير الخطاب؟ طب النصارى لما كانت في حروب صليبية ولما كان في احتلال لعسكري لبلاد المسلمين ولما موجود الآن يعني أو كان ما أحدثوه في العراق وأفغانستان وغيرها. القواعد الشرعية تربي المؤمن على العقيدة وحب الله عز وجل وحب الرسول صلى الله عليه وسلم وحب دين الله تبارك وتعالى، وفي نفس الوقت تربي داخله من نفس المنطلق وجوب الوفاء بالعهود ونحو ذلك، فيكون القضية دائما منسجمة مع بعضها البعض كما ذكر. يقول: فموالاة الكفار محبطة للعمل، موجبة للخسران، مقربة للردة. ممكن قد تكون يعني أحيانا تصل بالعبد لذلك والعياذ بالله. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. يبقى صفات الله تبارك وتعالى يبين أو يعني يتوعد من يعني يرتد عن دينه بصفات أهل الإيمان الكمل، أنهم يحب أنهم الله يحبهم وهم يحبونه. أذلة على المؤمنين عزة على الكافر. ده يبقى ده جزء من الولاء والبراء، ان المسلم يعني يذل بين يدي اخوانه، يلين معه، وانه يكون فيه عزة على الكافرين. يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. انما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. يقول: والآيات في هذا الباب كثيرة جدا لعظم هذه المسألة وأهميتها، كما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها أوثق على الإيمان. وهكذا كل مسائل العقيدة الكبرى يكثر بيانها وتوضيحها وتفصيلها في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول: معنى الولاء والبراء. الولاء له عدة معاني، فمن معانيه الحب والرضا والنصرة والطاعة والمتابعة والمعاونة والقيام بالأمر، بمعنى تولي أمر الغير بالإصلاح والصداقة ولوازم هذه الأمور كالتشبه والركون إليهم وإظهار مودتهم. كل دي معاني البراء لغة، وعامتها أتى تفصيله في الشرع بالأمر بصرفه للمؤمنين والنهي عن صرفه للإيه؟ للكفار. والبراء عكس هذه المعاني، فالبراء هو البغض عكس الحب، والخذلان عكس النصرة، والمخالفة عكس الطاعة، والمعاداة المخالفة والمعاداة عكس الطاعة والمتابعة، وترك التشبه ونحو ذلك. قل: ومعاني الولاء يجب صرفها لله ورسوله وللمؤمنين، مثل الحب فيحب الله ورسوله والمؤمنين ويرضى بطريقتهم، يرضى بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، ويرضى بالمؤمنين إخوة. والنصر أن ينصر الله بنصرة دينه، فينصر دين الله عز وجل بكل ممكن ومستطاع، وينصر السنة، وينصر كل مؤمن ظالما كان أو مظلوما، ونصرة الظالم بمنعه من الظلم، ونصرة المظلوم بأن يمنعه من الظالم، يعني يكون له منع من هذا الظالم. هذا في معنى النصرة. والطاعة أن يطيع الله ورسوله، أن يطيع الله عز وجل ويطيع رسوله صلى الله عليه وسلم وأولي الأمر من المؤمنين وهم العلماء والأمراء الذين يقودون الناس بكتاب الله تعالى. فأما إذا كانوا على غير ذلك بأن يأمروا بمعصية الله فلا سمع ولا طاعة، إنما الطاعة في المعروف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. والمتابعة أن يتابع ما أنزل الله، كما قال تعالى: اتبع ما أوحي إليك من ربك. والاتباع يكون الاتباع بجعل هذا هو الدليل الذي يسير عليه، فالاتباع يكون الكتاب والسنة، كما قال تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. ويتابع طريقة المؤمنين والإجماع الذي اتفقوا عليه، وطريقة المؤمنين المقصود بها الإجماع الذي يجب ألا يخالفه أحد، لأن الله عز وجل قال: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصير. هذه الآية احتج بها الإمام الشافعي رحمه الله في كتاب الرسالة على حجية الإجماع. احنا ذكرنا كتاب الرسالة بيصنف كأول كتاب في أصول الفقه، وفي الواقع أعظم من هذا، لأنه أول كتاب في أصول المنهج السلفي حينما ظهرت البدع وظهرت العقلانية وظهر الفلاسفة وظهر علم الكلام وظهر رد سنة الأحاد وظهرت هذه الأمور، أمور في مناهج الاستدلال والتلقي. صنف الشافعي رحمه الله هذه الرسالة، فكانت كتابا جوهريا في بيان أصول أهل السنة والجماعة في فهم الدين ككل ومنه الفقه. ومن ثم احتاج أن نتحدث عن المباحث الأولية التي مهدت لعلم أصول الفقه، فعد الكتاب الأول في هذا العلم، لكن هو من جهة أخرى كتاب في أصول المنهج السلفي. ومن هنا كان من جملة ما ذكره أن المؤمنين إذا اتفقوا على قول صار هذا هو سبيلهم، وصار من يقول بغيره متبع غير سبيلهم، وداخل في الوعيد الوارد في هذه الآية، وهو من دقائق فهمه رحمه الله تعالى. يقول: والتشبه هو من قضايا المتابعة، ولا يجوز، يعني كل التشبه، بس هنا احنا قلنا الموالاة لله والرسول وللمؤمنين، لكن التشبه بالإيه؟ بالرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، لأنه لا يجوز أن نقول نتشبه بالله، لأن ذلك حقيقة المتابعة في الشكل والأخلاق وغير ذلك، وهذا لا يجوز بحال، فالله ليس كمثله شيء. فالاتباع الذي أمرنا به هو أن نتبع الشرع وننظر إلى الصورة التي أمرنا الشرع أن نكون عليها ونلتزم بها من الكتاب والسنة، ونتشبه بالأنبياء والمؤمنين. وكذا القيام بالأمر والمعاونة، بأن نهتم بشأن المسلمين وننصح لهم ونعاونهم على البر والتقوى، ونتخذ منهم دون غيرهم الأصدقاء والأخلاء. فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. وقال صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. ولذلك لا يجوز لمسلم أن يتخذ صديقا كافرا ولا خليلا كافرا بل ولا فاسقا، فإن مصاحبتهم أعظم أسباب الشر. فهذه هي معاني الولاء الواجب. طبعا عادة جرت العادة أن معاني الولاء الواجب نذكرها في كتب العقيدة مجملة. ليه؟ لأنها مستوفاة في كتب الأخلاق والآداب، وموجودة في كتب التفسير في الآيات التي تتناول هذه الأخلاق والآداب، يعني مستوفاة في غير هذا المجال. اللي دايما بتبقى يعني فيها إشكال، ما هي برضو معاني الولاء المحرم، صرف الولاء للكفار، موجودة أيضا في كتب الآداب، لكن هنا بيهمك عايز تبين إيه اللي منها كفر أكبر وإيه اللي منها كفر أصغر ونحو ذلك، فبقى تتعلق بها معاني يعني الشائع أن تدرس في علم الإيه؟ العقيدة. ولذا تجد هذا الباب بيغلب عليه دراسة جانب البراء، وهذا يعني لا إشكال فيه لو كنا بنكمل الجزء الثاني اللي احنا بنقول انه هو بنلاقيه متغطي في كتب التفسير وكتب الاداب وكتب الاخلاق، لكن لو كنا منغطهوش يبقى احنا بناخد القضية مبطورة ونقصة، نقصة جزء مهم جدا. فالقضية ولاء وبراء احنا ناخد منها البراء بس، اين الولاء اللي نفتقد كثير منها من معاني الحب والنصرة والمتابعة وغير ذلك التي ينبغي علينا أن نسعى أن تكون بين المسلمين جميعا في مشارق الأرض ومغاربها. وطبعا كل ما الدائرة ضاقت كل ما عاني الوقت بقى أشد، يعني في النهاية من يعني أكرمك الله عز وجل بصحبتهم في تعلم دين الله وتعليمه والعمل من أجل نصرته، بلا شك أنه يجب صرف يعني شيء كثير من معاني الموالاة هذه لهم. فإذا هذه المعاني بلا شك حتى وده نبهنا عليه في كذا قضية مش في القضية دي بس، ان لا يوجد يعني تلازم بين الحجم الذي يفرض لقضية ما في دروس بالذات الدروس على ما استقر عليه الأمر في أزماننا وبين أهميتها. ليه؟ لأن الدروس أحيانا بنبدي المواد اللي فيها درجات صعوبة محتاجة شرح، وبالتالي مفروض طالب العلم لو المنهج المعروض ما فيهوش تفسير يبقى له دراسة للتفسير، أو حتى لو تيجي تلاقي الكليات الشرعية في الجامعات هتلاقي من النادر أنه يقرر في الأربع سنين تفسير القرآن كاملا، غالبا بيختار نماذج من التفسير، نماذج من تفسير ابن كثير من تفسير ابن جرير، يخلهم كل سنة ياخد مدرسة تفسيرية معينة فياخد في سنة نماذج من التفسير المأثور، ياخد صورتين ولا حاجة من تفسير ابن كثير، السنة اللي بعدها ياخد حاجة من الزمخشري على اعتبار انه يمثل تفسير للمتكلمين ومعتزلي طبعا، ويمثل مدرسة بيانية معتمدة على اللغة وهكذا. في النهاية هو يعني كرجل هيحمل شهادة في التخصص الشرعي لازم يكون درس تفسير القرآن كاملا، وإن لم يكن في المنهج الدراسي الملزم له كان كده قراءة كتب السنة وشروحها، القراءة في الأخلاق والأداب والتوسع فيها، كل ده ممكن يكون متروك للمجهود الفردي للطالب لأنه يسر أن يعمله، ويعني تبقى الدروس في الحاجات اللي هي اللي محتاجة شرح أو توضيح. لكن للأسف شيء عايزين نتخلص منه إن كان موجود، إنه يمكن الحاجات اللي ما تتعطاش في الدروس تهمل فيبقى لا دروس ولا قراءة، وبالتالي تبعد عن التطبيق. وفي فرق بين انها يعني تبقى ممكن تتنسى حتى تفاصيلها، وممكن تفضل معروفة معرفة ذهنية بس فيش شحذ للهمم من اجلها وتذكير بقى. تشوف كده معاني زي معاني الايثار، معاني بر الوالدين، معاني صلة الرحم، معاني موجودة في ذهن كل احد، لكن فعلا هتفرق معاك كتير قوي لو انت لسه سامع خطبة فيها تذكير بهذا الامر عن انك انت معتمد على شيء في عقلك، لان فين الجذوة الايمان اللي هتحرك؟ وده اللي موجود في زماننا دلوقتي، ان تقليص دور التعليم الشرعي للناس دينهم كان في نوافذ كتير قلت، والتذكير انت كان في حاجات يعني هي خطب ومواعظ، والبعض منا احيانا كان ممكن يعني يقول ما هو تذكير للناس بشيء معروف، لا شوف اثره بقى في اللي انت بتشوفه دلوقتي من يعني الجرائم يندى لها الجبين. خد بالك الناس دي حتى اللي كان بيسمع له كلمتين مش من شيخ او واعظ او كده، كان بيسمع له من ابوه كلمتين يا ابني حرام عليك، يا ابني مصلحتك، كلمتين من مدرس، كل دي حاجات الإنسان في الآخر يعني بيتلقى كل القلب كالإسفنجة تمتص كل ما يرد إليه. النموذج القسوة البشع اللي بنشوف واحد بيتلقى المشاهد دي في التلفزيون أو في الدراما حتى الرمضانية منها، يعني هو كان دايما في رمضان ده يجيبوا حاجة بقى، هو خلاص المشهد طول قاعد متصمر أمام المسلسل ناس بتقتل في بعض وبلا رحمة وبلا هواد. على فكرة يعني البلطجية اللي هم بلطجية بجد يعني عندهم درجة من الرحمة، يعني بيقتلش لأجل القتل، هم بيبقى وحتى لو حد يعني لو حد بينهم وبين بعض مثلا صراع بيحدد عقوبة، أنا عايز أعور ده، أنا عايز دلوقتي بقى الناس عايز تقتل بعض بلا مبرر، لان ده اللي بيشوفه في وسائل يعني هو لك ايه الافلام والمسلسلات بتنقل الواقع، ده انت نقلت اسوأ من الواقع مليون مره، انت نقلت ناس بتقتل عشان تقتل، نقلت ناس اللي بيقولوا سلام عليكم بيقتلوا، وبيتشفق ويفضل طول المسلسل 30 حلقة ولا حاجة يعني مفتول العضلات، لا البوليس عارف يجيبه ولا الناس عارفة تكلمه، وبعدين إهانة حتى يعني اللي بيتكلموا على الدولة وعلى ده، أنت بتهين الدولة. ما كل المسلسلات بتجيب حد بلطجي الدولة مش قادرانه على حاجة، الشرطة تيجي بعد ما يخلص هو جريمته ويمسح عرقه لو عرق يعني ويروح، وبعدين هو عامل الجريمة الكاملة. عارفش فين الجريمة الكاملة؟ كان هو في قلب الشارع بيكسر ويدبح ويعمل ويروح، وبعدين لو جهم يمسكوه قال يعني بينط من سطح لسطح كأننا يعني في مجاهل إفريقيا يعني، ويجيب لك مناظر عربيات من 100 عربية شرطة رايحة تقبض على البلطجي ده وما قدروش، ولو قدروا بقى في الحلقة رقم 30 يحلني يعني. يبقى الناس بقى ايه في الاخر تشبعت، الراجل ده واخد حقه بدراعه، حقه ايه اللي بيوصله موته يعني ياريت حقه ده. فده التغذية، ما فيش قصادها حتى اي حاجة فيها اتقي الله ولا اي حاجة فيها طب يعني عيب كده، مفيش. خلاص الأسرة يعني قضي على دورها، المساجد قضي على دورها، يعني المدارس هيعمل ايه؟ ده هو المدرس يبقى داخل خايف لو عنده النوعية دي. فالعملية رايحة الى ما لا نهاية، رايحة الى الشاهد هنا في النهاية انه وذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين. فعلا المعاني دي مش كفاية تكون موجودة في العقل. المعاني بقى سواء نتكلم على معاني حب المؤمنين والتشبه بهم ونصرتهم وكل المعاني الخيرية، وبرضو معاني الابتعاد عن معاني الشر. المعنى مش مجرد موجود في العقل، محتاج يبقى موجود في القلب ويمرر على القلب ويسمعه الإنسان ويذكر نفسه به وغيره يذكره به. وده يعني أحيان كتيرة بيبقى في المناهج العلمية محال على مجهود الشخص الفردي وليس على الدروس العلمية المنتظمة، فهذا أمر مهم جدا إن احنا ننتبه له. إذن ده باختصار شديد أنواع الولاء الواجب مجملة، وقلنا أن تفصيلها له مجال آخر، ويشرع بعد ذلك في الكلام على أنواع الولاء المحرم وصرف الولاء للكفار، ويعني بيان حكم كل منها، وهذا سنتناوله في المرة القادمة إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.